السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر. ولازلنا مع كلمات الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. المسألة رقم كم وصلنا؟ من شتم أحدا من أصحاب رسول الله. طيب، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، نعم، ومن شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال كانوا على ضلال أو كفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا. وردت أحاديث في النهي عن مسبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وردت أحاديث في لعن من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث من ناحية الإسناد لا يصح، ولكن من أما حديث السب، لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، حديث ثابت في الصحيحين. ويدل على هذا ظاهر القرآن الكريم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالله عز وجل قال لك استغفر لهم. وكما روي عن أبي سعيد الخدري في فضائل الصحابة عن النبي صلى الله عليه في فضائل الصحابة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أمركم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أمركم الله بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. فقد يقول قائل: قد وقع بينهم بين بعض الصحابة اقتتال أو تشاتم أو أي شيء. أقول: أنت خارج هذا، أنت من الذين جاءوا من بعدهم، فأنت فرضك ماذا؟ فرضك أن تستغفر لهم كما أمرك الله تبارك وتعالى. وأما ما وقع بينهم فلله تبارك وتعالى، له فيه حكمة. أمر باستغفار لهم في فضائل الصحابة. طيب، ابن عباس وليس أبا سعيد. أيضا أبا سعيد المروي أنا أذكره عن أبي سعيد. طيب، طبعا ذكر أبا بكر أو عمر أو عثمان، لم يذكر علي، لأنه في زمن مالك لم يعد أحد يسب علي. الناصبة قلة، ومن اللطائف أن عامة من ذكر بالنصب في الكتب الستة من أهل البصرة، سبحان الله. واليوم البصرة عامتها بلد رافضي. طيب، وسمى من الصحابة الكرام أبا بكر وعمر أو عمر وعثمان، معلوم فضل هؤلاء، ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن العاص. ومعاوية وعمر بن العاص هما جزء من الحكم الراشد، أما عمر بن العاص فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ولاه على جيش في ذات السلاسل، وعمر ولاه وعلى يده كان فتح مصر. وأما معاوية رضي الله عنه وأرضاه فهو أيضا كان خليفة لعمر، أميرا لعمر في الشام، خلف أخاه يزيد بن أبي سفيان. فحكم معاوية، هذه نقطة لا يهتم لها كثير من الناس، فحكم معاوية وحكم عمر، حكم عمر على مصر وحكم معاوية على الشام، هو جزء من الحكم الراشد. فالذي يستدل مثلا بحديث الخلافة بعد 30 عاما، طيب الخلافة ماذا كان من نتاجها؟ كان من نتاجها في زمن عمر وعثمان أن عمرو بن العاص ومعاوية كانا أميرين على قطر كبير، وهذا ثناء ضمني من النبي صلوات الله وسلامه عليه على تأمير هذين الرجلين. ومن حكم قطرا صلح أن يحكم الأقطار أقطارا أخرى. وأما ما وقع من صحابة فما بينهم فقد وقع ما بين طلحة والزبير وعلي، وهؤلاء كلهم مبشرون بالجنة ولله تبارك وتعالى في كل ذلك حكمة، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع بينهم ما وقع، وما جحد أحدهم للآخر فضيلة، وما اتهم أحد منهم الآخر بالكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. سعيد هو حديث لا تسمى أصحابي إيه هذا لا. إيه هذا اللي ذكرته أنت بي عن عائشة بي عن يقول الإمام مالك رحمه الله، والأثر في الحلية: ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه غل فليس له حق في فيء المسلمين. الفيء هو المال العام، لقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله حتى أتى قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له في الفيء حق. وهذا استدلال عظيم من الإمام مالك، وانطلاق قرآني، والله تبارك وتعالى قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، وعدهم الله جميعا الحسنى. وقال الله عز وجل: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. وقد كان هؤلاء هم الصحابة الكرام، هم الذين قاتلوا المرتدين، فهذه شهادة من الله أنهم يحبهم ويحبونه. وقال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد كان هذا التمكين العظيم للصحابة الكرام، فإن الله عز وجل قد فتح عليهم الفتوح وأيدهم بنصر عظيم سريع، وأسقط على أيديهم صناديد الكفار وجبابرتهم، حتى أنك لتجد الناس جاءوا من بعدهم وجاءوا ينبنون على منوالهم، ولم يحسنوا أن يصنعوا نصف ما صنع الصحابة الكرام. طيب، قالوا: من أصبح وفي قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أصابته هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا الأصل، هذا غالب حالهم. حتى الفتنة التي حصلت بين الصحابة، معظم الصحابة لم يشاركوا فيها، بل الله تبارك وتعالى قال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. والرافضة تزعم أنهم لم يزالوا متباغضين، وليس الأمر كذلك. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سبحان الله، هذا كثير في الصحابة الكرام، حتى أن عبد الله بن عباس، وهو من أعظم الصحابة ثراء، وقد يعني كما معلوم ما قرأناه في آثاره أنه كان في وجهه خطين أسودين من كثرة البكاء. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. من هذه الجنس، يعني من جنس هؤلاء الصحابة، ليست التبعيض. يعني الله بعد ما أثنى عليهم جميعا يقول: بعضهم هو الموعود بالخير، لا، فالآيات الأخرى موضحة: وكل وعد الله الحسنى مغفرة. إذن هم بشر يذنبون، ويقع منهم ما يقع، ولكن الله عز وجل يغفر. ليسوا أنبياء، ليسوا معصومين لا شك، ولكنهم عدول، حملوا هذا الدين، ولهم في عنق كل مؤمن منا. لهذا أمر الله عز وجل أن تستغفر لهم، كما يأمرك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي له فضل عليك. فهؤلاء يعني كم كلما افتخر إنسان، يعني الناس اليوم يفتخرون بأنسابهم ويحبون أسلافهم ويعظمونهم ويترحمون عليهم إن اعتقدوا إسلامهم. وحقيقة ما انتفعنا بأحد من أسلافنا، انتفاعنا بالصحابة الذين حملوا لنا رسالة السماء وبذلوا أرواحهم الغالي والنفيس لكي يعني حط على الشحن ما دام انه شو اسمه ايه ايه فالصحابة الكرام هم الذين نقلوا لك أعظم شيء في الدنيا، كلمة الله ووحيه. فهؤلاء حققوا لك من النفع ما لم يحققه لك لا والدك ولا والدتك ولا طبيب ولا مهندس ولا مخترع ولا غير ذلك. هذا الذي يدخلك جنة الدنيا ويجعلك تعيش علاقة مع الله تبارك وتعالى أعظم اللذات، وهذا الذي يجعلك يعني تستحق بفضل الله النعيم الأخروي الخلود. طيب، لا إله إلا الله. يقول: من سب عائشة قتل، لأن من رماها فقد خالف القرآن، لأن الله تعالى يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات في سورة النور التي نزلت في تبرئة أم المؤمنين رضي الله عنها، لما أراد أهل النفاق انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الولوغ إلى أهله، فغار الله تبارك وتعالى للنبي ورد كيدهم في نحورهم، وأنزل هذه الآيات في الذب عن هذه العفيفة وعن كل عفيفة. وعائشة بالذات لها هذا الحكم. وهل هذا الحكم ينسحب على بقية أمهات المؤمنين؟ هذا الحق الذي لا مرية فيه. يقول: وإنما هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا كان أصحابه صالحين. الله أكبر، كلام عظيم. وتأمل أكثر الناس قدحا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الرافضة، تجدهم يذكرون عن الصادق جعفر أن له قرابة 4000 صاحب، وتقريبا يوثقونهم جميعا ويصححون رواياتهم. والصحابة الذين يروون عن نبينا النبي الأكرم، الصحابة عددهم 124,000 الذين شهدوا حجة الوداع، والذين رووا الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه لا يبلغون 1,000. جمعهم بن حسن في رسالة فإذا هم 999 نفر، أكثر من 300 منهم من شدة الورع ما كانوا يرون إلا أحاديث معدودة، أكثر من 300 ما روى إلا حديثا واحدا. طيب، ثم إن هؤلاء يصدقون أقواما ما زكاهم القرآن وما عرفوا بخير، بل كثير منهم يشهدون عليه أنه على عقيدة خلاف عقيدة الإمامية، وأنه مثلا كفر بموسى الكاظم أو كفر بكذا، ثم هؤلاء أنفسهم يقبلون يعني يقدحون بروايات الصحابة الكرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل يقدحون بروايات أمهات المؤمنين وأبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين عاشوا سنين. يعني الآن الصحابة المكثرين من أهمهم مثلا جابر بن عبد الله، رأس من رؤوس الأنصار، طيب عاش من أواخر الصحابة وفاة، طيب وشهد من أحد وأنت قادم يعني كل المشاهد، ثم عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة. أيضا من الصحابة المكثرين عبد الله بن عباس، هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في الإسلام وعاش في الإسلام. وأيضا من من من من من الصحابة المكثرين عبد الله بن عمر، مهاجر قديم، يعني سبحان الله. وعائشة أم المؤمنين، وأنس خادم النبي 10 سنوات. هؤلاء الخمسة الذين نذكرهم، أضف إليهم العظيم الحافظ الكبير الجليل غاية أبا هريرة، هؤلاء هم راوين تقريبا أكثر من نصف السنة. الله أكبر. طيب، ولا شك، بل النبي صلى الله عليه وسلم رجل صالح وخرج صالحين، بل إنك لو تأملت في أحوال الصحابة الكرام تجد كل فضيلة فيه، كل فضيلة وكل خير تجده فيه. فإن بحثت مثلا عن الشجاعة تجد فيهم شجعان عظماء مثل علي بن أبي طالب والزبير وغير ذلك. إن بحثت عن العدل تجد العدل في عامتهم، عبد الله بن رواحة، أبو عبيد، عامر بن الجراح، طبعا إذا ذكر العدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تبحث عن الزهد والعبادة تجد في عامتهم وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تبحث في الصدق والأمانة تجده في عامتهم. تبحث عن العلم ما لا تكاد توجد فضيلة، يعني سبحان الله، إلا وهي فيهم. وكأن الله عز وجل، يعني كما قال عبد الله بن مسعود، إن الله نظر في قلوب العباد فرأى أن قلوب أصحاب محمد خير قلوب فاختارها لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه: ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه أو غيره من النبيين قتل مسلما كان أو كافرا ولا يستتاب. ولا يستتاب لأن هذا هو حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان ذلك في حياته. هناك حديث موجود في المسند وعند أبي يعلى وفي أماكن كثيرة، أن رجلا سب أبا بكر الصديق، فقال برز الأسلمي، قال: أريد أن أقتله، يعني غضب لأبي بكر، فقال له: أبو بكر، ما كانت هذه لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هذا اختاره الله عز وجل لنقل رسالته، فقدره من قدر هذه الرسالة، هو حامل كلام الله، فينبغي أن يكون قدره أعظم ما يكون، ويكون أعظم البشر، لأنه حامل أعظم الرسالات، فبناء عليه ينبغي أن يكون عرضه محفوظا مصانا. ولأن الناس أصلا لا يسبونه إلا لأنه حامل رسالة، ولأنهم هم يريدون رسالة الله بسبه، لا يريدونه هو كمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام مالك رحمه الله: طبعا إن كان كافرا في مذهب الأحناف أن الذمي يحتمل منه سب النبي إذا كان باطنا ليس ظاهرا، والسب العلماء من الذمي بالذات قالوا: إذا قال أنا لا أؤمن أنه نبي هذا يعتبر سب ولكنه محتمل، ولكنه إن شتمه بما يتشاتم به الناس بالعادة هذا الذي يقع عليه مثل هذا الحكم. طيب، يقول الإمام مالك رحمه الله: ولا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي ولا يمس القبر. وهذه نقطة مهمة جدا. الإمام مالك رحمه الله سئل عن التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لن يصلح، ومع الأسف الجامع لم يضعها، مع الأسف، فقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وكره ذلك. ولم يرى للمدني أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا سافر وعاد، وقال أن عبد الله بن عمر لم يكن يفعل هذا إلا إذا سافر وعاد، يذهب يسلم وخلاص وينتهي. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. والحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب كان ينكر على الناس الذين يكثرون التردد على قبر النبي للسلام. فإذا كان مالك وغيره كرهوا ذلك واعتبروه بدعة، مجرد التردد للسلام، فما بالك بقصة ذلك الأعرابي الذي تروى، الذي ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أني أستشفع بك على الله. هذه حال أعظم، يعني الآن حتى مالك كره أن تقف عند قبر النبي وتدعو الله، لا أن تخاطب النبي، فمن باب أولى ذلك الأمر، أنه بدعة من باب أولى. وهذا الذي نبه عليه الرجل الفاضل الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الأخنائي. فيأتي بعض الناس يقول لك: قصة الأعرابي ذكرت في بعض الكتب، ذكرها مجموعة المتأخرين الأشاعرة وغيره، ولم ينكرها أحد. لا، أنكرها أحد، أنكرها شيخ الإسلام، أنكرها ابن عبد الهادي، وأنكرها آخرون، ولكن السلف أنكروا حالا هي أهون من هذه. أنكروا كثرة التردد على قبر النبي للسلام ودعاء الله عند قبر النبي واستقبال القبر. بل ابن تيمية ذكر عن جماعة من الأحناف في قاعدة جليلة وغير ذلك أنهم نصوا أنك إذا كنت تريد أن تدعو الله تستدبر القبر، يعني تضع القبر في ظهرك وتتجه إلى القبل. طيب، ولا يمس القبر، هذا إجماع نقله السبكي والغزالي وغيرهم وغيرهم. هناك رواية تذكر عن الإمام أحمد رحمه الله في مس القبر عند العلل في عبد الله أنه قال يعني لا أرى فيه بأسا، وهذا خلاف الإجماع وخلاف أصول أحمد وخلاف الرواية الأخرى التي ذكرت عن أحمد في الروايتين والوجهين، ويبدو أنها رواية وهم لأنها حتى لا توجد في مسائل عبد الله. وهناك رواية مثلا عبد الله ورد روى عن أبيه أنه مسح الرقبة في مسائل عبد الله، فقال الخلال هذا مقطوع أنه خطأ لأن هذا خلاف أصول أحمد وخلاف روايات أصحابه، ونسحب هذا هنا، فنقول أيضا هذا مقطوع لأنه خلاف الإجماع. حتى الصوفية، عامة الصوفية يعتبرون مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة وضلالة، حتى قال النووي في المجموع أنه بعض الناس يقولون هذا من تعظيم النبي، فقال التعظيم باتباعه، وأنك مسك لقبره هذه إساءة له، وأن هذه يعني جرأة عليه، يعني النبي لو أمامك ما تستطيع تمد يدك متى ما أردت عليه. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، وقد استشهد شيخ الإسلام بشكل جيد جدا في رده على الأخنائي، وهو رد عظيم، وأيضا في قاعدة جليلة بالمروي عن الأئمة المتبوعين في رد البدع والمحدثات التي كثرت. وين؟ مع أي قصة؟ ابن تيمية جاء بالرد على الأخنائي. لا، ابن تيمية ذكرها عن كتاب تقريبا مفقود اسمه مبسوط العياضة وكذا. حتى أن الإمام مالك من يعني بالشيء بالشيء يذكر، ذكر عنه الطرطوشي في البدع وأبو شامة أن هناك مسجد في مصر يذكرون الناس أنهم رأوا فيه الخضر ويذكرون عنهم أحوالا، هل ترى أن يشد الرجل له الرحال؟ الآن مو القبر، المسجد. قال مالك لا، هذا محدث، هذا بدعة. طيب، ويقول الإمام مالك رحمه الله وإياكم والبدع وأهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. يريد أهل الكلام ويتخبطون ويضيعون ويتيهون لأنهم ليس بالنصوص يستضيئون. طيب، ويقول مالك رحمه الله كما روى الهروي في ذم الكلام ولعن الله عمرو بن عبيد فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام الشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. ها؟ ايه. طيب، علم الكلام، كثير من الناس يظن أن علم الكلام هو مطلق الاستدلال العقلي. الاستدلال العقلي موجود في النصوص المبني على الأسس السببية، عدم الجمع بين النقيضين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ القياس مستوفي الشروط، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب، ولكن المقصود بعلم الكلام هنا تلك الأبنية المنطقية التي هي نتاج عقول اليونان، نتاج استخدام اليونان لعقولهم، فيسمى ذلك علما ويصير حاكما على الكتاب والسنة، مع أنه مجرد نتاج ظني لأقوام حرموا من الوحي. قد شرح ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ابن تيمية في الدر في فصل هكذا، وابن القيم بسطه في الصواعق المرسلة، أن عامة الأدلة العقلية السليمة على المطالب الكبرى موجودة في القرآن والسنة، وكلما كان المطلب أكثر إلحاحا كلما كانت البراهين عليه أكثر بيانا، نبه عليه في شرح الأصبهانية. ولكن المقصود من ذم علم الكلام هذا النتاج، الكلام على حلول الحوادث والعرض والجواهر وغير ذلك. فعلم الكلام في حقيقته هو عقل أرسطاليس، عقل أفلاطون، ليس مطلق العقل البشري. طيب، قالوا محال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. علماء الكلام يقولون هذا، يقول الله النبي لم يعلمنا التوحيد ولم يعلمنا كيف نستدل على المشركين ولا على المبطلين، فنحتاج أن نتعلم المنطق والفلسفة وغير ذلك حتى نستفيد ونتعلم. يقول ابن عقيل بعدما تاب من سكرته، بعدما تاب من علم الكلام فيما نقل عنه ابن تيمية في درء التعارض، قال إني أوقن أن أبا بكر وعمر ماتا ولم يعرف الجوهر والعرض، فمن ظن أن النظام والأشرس والجاحظ وثم يعني أهدى وأقوم عند الله تبارك وتعالى من أهل الكلام من من من عفوا من الصحابة الكرام، فقد يعني فقد ظل سواء السبيل. ولهذا أبو حامد الغزالي يعني نبه على أنه علم الكلام أصلا لا ينتفع به يعني نحو من كلام ابن تيمية، أنه يقول قضيت سنين، قال ولو سمعت هذا الكلام من محدث حشوي لظننت أنه لا يعرف الباب، ولكني أنا أعرفه، وأنه يعني ضعنا وتاهت عقولنا على غير معنى، يعني حتى تلك الأبيات نهاية أقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، واللي هي للفخر الرازي. وحتى أنهم يعني من من من كلفهم ومن صلفهم يحتقرون الصحابة، يحتقرون التابعين، مع أن الصحابة والتابعين أعقل منهم بكثير وأعلم منهم، وأنهم حين سكتوا كما يقول عمر بن عبد العزيز سكتوا عن ماذا؟ عن علم. وحقيقة المتكلمون الإسلاميون كان لهم أثر سلبي حتى على اليهود والنصارى، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى ابن تيمية له كلمة يقول أن الرازي يميل للدهرية، هذا في مقدمة بيان التلبيس، قال مع أنه لأنه معطل فإنه يميل للدهرية أعظم من ميله لأهل الحديث. طيب، يقول والكلام في الدين يكرهه ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، فإن الكلام في دين الله وفي الله فأما الكلام في دين الله وفي الله فالسكوت أحب إلي منه، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل، ومن طلب الدين بالكلام تزندق. لابد أن تجعل النص هو أمامك، ثم بعد ذلك إن أردت أن تستدل هذا النص يقيدك، وأما هذا الكلام فيجعلك فالتا، عقلك يذهب ها هنا وها هنا وها هنا. وسبحان الله، كل من طلب شيئا بغير الوسائل الشرعية جوزي بعكس المقصود. فمن ترك القرآن وراء ظهره، فمن ترك القرآن وراء ظهره وذهب إلى الكلام والمنطق والفلسفة جوزي بالحيرة والشك. من ترك القرآن وراء ظهره وذهب يطلب رقة القلب بالقصائد والموشحات والأناشيد جوزي بقسوة القلب. ومن ترك القرآن وراء ظهره والسنة وهدي الصحابة الكرام وذهب يطلب نصر الله في فلسفات الشرقيين والغربيين جوزي بالهزيمة والذل. يقيض الله له شيطانا فهو له قرين، والله المستعان. قال وإذا رأيت صاحب كلام يمشي في الهواء فلا تأمنن ناحيته ولا تثقن به، وذلك أن الاستقامة هي أعظم كرامة، وقد يكون مثل هذا الأمر استدراجا. قال: ولم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. ولم يزل هذا طريقة أهل العلم في الاستدلال، أنه شيء محدث. يعني الآن أنا لو استدللت على المنع من الموالد بهذه الكلمة، ولم يكن شيء من هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي، استدلال صحيح، استدلال علمي. هذه طريقة أهل العلم في كل باب، وصفا هي هذه التي تضبط لك الدين وتريحك من كثير من المشاكل. كيف تميز بطلان هذا الشيء؟ أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع قيام داعي. بس طيب، ومن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. روى البيهقي في المدخل إلى السنن بسند حسن عن عبد الله بن عمر أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. والذين يقسمون الدين إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة حقيقة متناقضين، لأن البدعة السيئة لا تكون إلا معصية فلا تسمى بدعة، تكون معصية أو شرك. ماذا يقول لك؟ يقول لك البدعة إذا كان لها أصل في الدين فهي حسنة، ولا توجد بدعة ولا أصل في الدين. إلا أذهب أنا وأتعبد بزنا أو بشيء محرم أو بغناء أو إلى آخره، هو هذا هي اسمها بدعة. فهذا أصلا هذا الذي يقول في الدين بدعة حسنة، هذا يلغي مفهوم البدعة أصلا، يجعلها أما معصية صريحة فيتعبد الله بها، أما مفهوم البدعة فلا. كلمة مالك هذه كلمة أصلية اعتمدتها السلفية المعاصرة بشكل عظيم، وهذا جيد جدا حقيقة. والإمام مالك من أكثر الأئمة توسعا في باب البدع، حتى أنهم أحيانا ينكر بعض الأمور التي لها أصل يعني، ولكن لم تبلغه الأدلة، مثل سجود الشكر في مذهب الإمام مالك رحمه الله من شدته في الباب، يعني حتى جابوا له خبر قال: لا لا لا، هذا يعني ما لابد أن تكون أخبار كثيرة وإلى آخره، ولم تبلغه أخبار كثيرة. قال خير. طيب، قال: ولا يؤخذ العلم من صاحب هوى يدعو إلى بدعته. هذا تقريبا الذي عليه جماهير المحدثين، أن الرواية عن المبتدع غير الداعية مسموعة ومقبولة، والرواية عن المبتدع الداعية تجتنب إلا لضرورة، تجتنب إلا لضرورة. ولا يوجد حقيقة لا أعرف أحدا من المحدثين من أهل الحديث، طبعا هذا بشرط أن تكون بدعته مفسر غير مكفر، لا أعلم أحدا من أهل الحديث اجتنب الرواية عن أهل البدع مطلقا. ينسبون هذا في بعض الكتب لشعبة، وغير صحيح. شعبة روى عن الشيعة، روى عن عمر بن مرة مرجئ، ونصوا عليه يعني سألوه ليش تروي عنه وهو مرجئ، فقال للسبب فلان وفلان. غلط، غير صحيح. حتى الإمام مالك روى عن اثنين من العباضية تقريبا، وحتى عكرمة مالك كان يسقط لكن يذكر حديثه ومرة سمع. أما أصحاب البدع المكفرة لا، جهمية. وهذا أمر ليس فيه يعني في القرآن عندنا أن تقبل شهادة أهل الكتاب في بعض الأمور إن لم نجد غيره. في القرآن عندنا أنه يتزوج من الكتابية، ليس في هذا إعلاء للكتابية على المسلمة لا، ولكن إعلاء للعفة على الزنا. فالمسلمة الزانية لا تتزوج، والمسلمة والكتابية العفيفة تتزوج بشروط. طيب، فهذا الأمر نفسه قبول رواية المبتدع الصادق، وهذه يعني من فهم المحدثين ومن أنصافهم. والأثر كاملا قول الإمام مالك، طبعا المخرج ذكر مناقب مالك الزواو والسير، كان ينبغي أن يذكر مصادر مسندة، الخبر مروي مسند في كتب الخطيب بسند صحيح. هو هذا: ولا أخذ العلم من مبتدع يدعو إلى بدعته، أي له أسانيد صحيحة. طيب، فقال مالك: لا يؤخذ العلم عن رجل صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، ولا سفيه معلم بالسفه، ولا من لا يدري ما يحدث. فهنا التخريج حقيقة فيه نوع قصور، إن شاء الله يستدرك الجامع في الطبعات القادمة إن شاء الله، نسأل الله أن تكون هناك طبعات قادمة كثيرة. قال: وهذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه المروية عن ابن سيرين. فقد أدركت في هذا المسجد 70، وأشار بيده إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم يقولون: قال فلان، قال رسول الله. في حد ساندي قصيرة يعني، لأن مالك يروي عن النبي بواحد اثنين باثنين باثنين باثنين. فلم آخذ عنهم شيئا، ولو أن أحدهم اؤتمن على بيت المال لكان به أمينا، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. إذا المحدثين لا يقبلون العدالة فحسب، بل لا بد من الضبط. المحدثون لا يقبلون العدالة فحسب، بل لا بد من الضبط. مثلا عبد الله العمري رجل صالح جدا، كان يعني من أقران مالك ومن نسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو ضعيف الحديث. يقول الإمام مالك رحمه الله: يقول الإمام مالك: ولا تمكن السلام ورحمة الله. شوي شوي عبد الله جهاز. أي ولا تمكن زائق القلب من أذنك، فإنك لا تدري ما يعلقك من ذلك. ما يعلقك يعني ما يعلق في قلبك. ولقد سمع رجل من أهل الأنصار، من الأنصار يعني من نسل الأنصار، من أهل المدينة شيئا من بعض القدر فعلق قلبه، فكان يأتي أخوانه الذين استصحبهم، فإذا نهوه قال: كيف بما علق قلبي؟ لو علمت أن الله راض أن ألقي نفسي من فوق هذه المنارة لفعلت. يعني سبحان الله، أدخلوا في قلبه الشك، وما استطاع أن يتخلص من هذا. وهذا لأنه وكل إلى نفسه. من الأدعية التي نقولها كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمر سماع لأهل الباطل ولأهل الإحداث ولأهل البدع، هذا مثل المعركة، مثل الإمارة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا. عدم التمني والبعد عن الشيء أبعد عن الثقة بالنفس والاتكال على الله. فإنك إن كنت كذلك وفقك الله عز وجل إن صادفك شيء أن تدفعه وأن توفق للجواب الصحيح عليه. وأما إذا كنت واثقا من نفسك وتذهب وتسمع لهذا وتسمع لهذا ولا تتعلم كما هو حال الكثيرين اليوم، فإنك لا بد أن تقع في إشكال، والله المستعان. قال: والدنو من الباطل هلكة، والقول في الباطل يصد عن الحق. ولا خير في شيء من الدنيا بفساد دين المرء ولا مروءته، ولا بأس على الناس فيما أحل الله لهم. يقول ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: والمرء لا يقارن الظالمين وجالسهم من أرباب الفسق أو البدع إلا على هيئة يكون فيها ناج من المذمة. كيف يا ابن تيمية؟ قال: أن يكون ماقتا لهم ولما هم عليه، منكرا لهم، منكرا عليهم قدر المستطاع. دائما القرب من الباطل يهونه في القلب. فكم من باطل يقع في نفسك أنه باطل، حتى إذا صحبت أهله هان في قلبك، حتى بعد ذلك ربما وقعت فيه. والإمام مالك يقول: لا خير في شيء من الدنيا بفساد دين المرء ولا مروءته. يعني أنت الآن تقول: والله أنا أصحب هؤلاء الفساق أو هؤلاء المبتدعة أو غير ذلك، أصحبهم لكي أحصل شيء من الدنيا، لكي أستأنس بهم، لكي كذا، فيفسدون عليك دينك ومروءتك. روى عبد الرزاق في المصنف أو معمر في الجامع لا أذكر أن رجلا في زمن عمر بن الخطاب اتهم بالأمر السوء، اتهم بفعل قملوط، يعني ظهرت عليه اتهام، إلى الآن الأمر لم يثبت. فنهى عمر بن الخطاب شباب قريش من عن مجالسته، لأن الطبع سراق، ولأن كثيرا من آفات القلوب كالجذام تنتقل شيئا فشيئا فشيئا، فسبحان الله الإنسان يموت قلبه وهو لا يشعر بنفسه، حتى يصير الأمر كأمر ذاك الرجل اللي من نسل الأنصار الذي قال: فكيف بما علق في قلبي. طيب، وهناك يعني بعض الأحوال، يعني مثل ما حصل لنبي الله يوسف إلى آخره، تكون حال اضطرار ويكون الإنسان قادر بقوة على أن يصلح وعلى أن يفعل، ولكن الأصل البعد، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. رفع لعمر بن عبد العزيز مجموعة من الناس كانوا يشربون الخمر، فقالوا معهم فلان، معهم رجل، هذا الرجل قالوا يعني لم يكن يشرب الخمر، لا ونزيده كان صائما ولكنه كان جالس الجماعة. فقال عمر بن عبد العزيز: به فابدأوا، ألم يقرأ قول الله عز وجل: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين؟ مجرد تكثير سواد أهل الباطل والاستئناس بهم وإلى آخره تجعلك كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، بل في الواقع أنت بهذه الصورة مشارك، والمنكر إذا لم يزل تزول أنت عنه. قال: وأهل الأهواء بئس القوم، لا تسلم عليهم ولا تجالسهم إلا أن تغلظ عليهم، ولا يعاد مريضهم، ولا تحدث عنهم الأحاديث، واعتزالهم أحب إلي. طبعا هذا إن لم تترتب مصلحة ويكون الإنسان عالما يردهم عن الباطل كما فعل عبد الله بن عباس مع الخوارج، وهذه هذا الباب يعني. طيب، قال: وما آية في كتاب الله أشد على أهل الأهواء من هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. كفرتم بعد إيمانكم، وقد نزل هذه الآية فيما روي أبو أمامة على الخوارج الأزارق، لأن الإحداث في الدين هو كفر في الإيمان، ليس الكفر المخرج من الملة، يعني كما قالت تلك الصحابية: أكره الكفر في الإسلام، تعني كفران العشير في حديث الخلع. أقل البدعة قد تكون كفرا أكبر وقد تكون كفرا أصغر، ولكنها تشريع مع الله ونوع من أنواع الشرك وإن لم يكن أكبر. قال: فأي كلام أبين من هذا؟ وهذه الآية لأهل القبلة. وإذا علمت أن أهل الأهواء، أن الإمام من أهل الأهواء، فلا تصلي خلفه ولا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء. طبعا يستثنى من هذا الجمعة، لا تصلى خلف كل بر وفاجر. وأما صلاة الجماعة العادية ففيها بحث، فالإمام أحمد رحمه الله يختار أنك تصلي خلف المبتدع غير الداعية، ومعه آثار حقيقة، ابن عمر صلى خلف السبعية وخلف النجدات وغير ذلك. طيب، وأما الداعية فلأنه مستحق للهجر يبتعد ولا يصلى خلفه. طيب، وهجران أهل البدع هو من المعالجة العظيمة لهم، لأنه كما ورد في حديث معاذ في سنن أبي داود أن من أهم ما يدعو الناس الإحداث في الدين محبة اتباع الناس، فإذا جوزي بعكس مقصوده وهجره أناس يعني أهل أثر، فإنه يراجع نفسه، فإنه يراجع نفسه فيما أحدث وابتدع. قال: من صلى خلف أهل البدع فلا إعادة عليه. حقيقة المشهور في من مذهب الإمام مالك رحمه الله التوقف في هذه المسألة، وأصحابه في ذلك على خلاف، منهم عبد الرحمن بن القاسم قال يعيد، وقد اشتد سحنون على عبد الرحمن بن القاسم واتهمه أنه موافق للخوارج في هذا القول، وهذه شدة لا معنى لها، وإن كان قول السحنون حقيقة يعني هو الأقرب، أنه إذا صليت وكان الصلاة صحيحة ما يعني ما الصلاة العادية إيه. وابن أبي زيد مال ميلا قويا إلى مقالة سحنون، وأبو عبيد القاسم بن سلام البجيرمي، هذا اسمه يشبه اسم أبو عبيد القاسم لكن مالكي، لا مال إلى قول عبد الرحمن بن القاسم في الوساطة بينهما، وفي طحن بين المالكية داخل المذهب عندهم في هذه المسألة حقيقة. فحتى أنا هذه الرواية أستغربها، ومذكورة معيار المغرب هذا كتاب متأخر 890. غريب جدا، إيه غريب، إيه يعني ما شوارد معتمد على جمع آخر، أي نعم، تحس يعني إيه. نفس الكتاب في آثار مو موجودة. قال ولا تجوز شهادة أهل البدع. طبعا التلميذ العظيم للإمام مالك الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه كان يرى جواز أن تقبل شهادة أهل البدع على الخطابي، يجعلها كالرواية. والحقيقة يعني التفصيل جميل اللي عندنا في مذهب الحنابلة، أن إذا كانت بدعته مكفرة لا تقبل، الداعية لا تقبل، غير الداعية أمره أهون إذا كان في نفسه صالحا. قال ولا تجوز الإجارات في شيء من كتب أهل الأهواء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم، طبعا لأنها ضارة فلا قيمة لها، فتقاس على الخمر وتقاس، وحتى الوصية لا تقع فيها. وهذه مشهورة دائما في كتب الفقه، يقولون لو أوصى بطبل تجوز الوصية أم لا؟ يقول لا تجوز، يعني طب ما يجوز. لو أوصى بكتب أهل البدع تجوز الوصية أم لا؟ وهكذا دائما يعني في كتب الفقه في الأوقاف والوصايا ويعني والإجارات دائما يتوسعون في ذكر فروع كثيرة يتكلمون فيها على حرمة بعض الأمور وحلها. طيب قال وإياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة. أصحاب الرأي إن شاء الله نتكلم عليهم في توسع إذا جينا على عقيدة حرب. قال ولا ينبغي الإقامة بأرض يعمل فيها بغير الحق والسب للسلف، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأين نجد؟ روى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن خالد بن وليد جلد رجلا في حد، من رواية علقمة عن خالد، ثم في اليوم الذي يليه أيضا جلد رجل في حد، فقال رجل الله أكبر إنها الفتنة، اليوم جلدت رجلا في حد وبالأمس جلدت رجلا في حد، لأن ما هو كل يوم كانت يعني، كانت مسألة يعني غريبة، يومين ورا بعض حدود، كان أمر عظيم عندهم يعني. فقال أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، قال ليست هذه الفتنة، قال الفتنة أن تكون في أرض يعصى فيها الله وتريد أن تذهب إلى أرض يطاع فيها الله فلا تجد. طيب قال أبو الدرداء لمعاوية رضي الله عنه حين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل ذلك، قال معاوية ما كنت أرى بهذا بأسا، قال أبو الدرداء أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبرني عن رأيك، لا أساكنك بأرض أنت فيها، فخرج عنه. طبعا لبيان حتى تأويل معاوية، والرواية أصلا فيها انقطاع من رواية عطاء بن يسار، ابن عباس كان على مذهب معاوية، كان على مذهب ابن عباس أنه كانوا لا يرون ربا الفضل، لأن عندهم حديث لا ربا إلا في نسيئة، اللي هو مروي من حديث الفضل بن عباس، والحديث له توجيه أصلا. يعني قال الشافعي هذا الحديث يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أصناف مختلفة فيها ربا، فماذا قال النبي؟ قال هذه لا ربا فيها إلا نسيئة. فالصحابي فهم أنه اللي هو الفضل، فهم هذا وحدث به ابن عباس، وبقي هذا مذهب ابن عباس حتى تراجع عنه في النهاية في آخر أيامه، وإلا هذا المذهب حتى ورثه لعدد من تلاميذه. يعني كان مشهور مذهب سعيد بن جبير وعكرمة، ما يروى الربا الفضل، يروى الربا فقط النسيئة. قال فالناس كانوا يخرجون من الكلمة، وهذا يقيم على العمل بغير الحق والسب للسلف، وقد قال الله عز وجل يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وسعة جامع لابن عبد الحكم فجأة. قال ولا يصلى خلف الإباضية، طبعا الإباضية في وقت مالك ما كانوا جهمية نفس اليوم يعني بالمرة، الإباضية كانوا تقريبا أخف فرق الخوارج. ولا يصلى على موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم، وترك السكنى معهم في بلادهم أحب إلي، والإباضية والحرورية وأهل الأهواء كلهم أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. الإباضية أهل تقية، الإباضية أصلا لا يظهرون مذاهبهم الحقيقية ولا يظهرون تكفير أهل القبلة، لهذا كان أبو الجوزاء ينزل عليهم الآيات النازلة في أهل النفاق. وقد روى ابن أبي شيبة بسند قوي عن الحسن البصري أنه سئل عن رجل يرى رأي الخوارج يصلى عليه، فقال الحسن: أخرج؟ قال: لا، قال: صلوا عليه، فإن لا إله إلا الله أملك به من رأيه. ولا شك أن ما قاله مالك أيضا فيه آثار، وفيه عن السلف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قاتل نفسه ولا على من ترك دينا ولا ولا ولا ولا، وفي المسألة تفاصيل كثيرة ليس هذا محل بسطها. هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص، يكفي.